نظم في آداب طالب العلم للشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي المتوفى عام 1429 للهجرة رحمه الله تعالى. يا طالبا للعلم خذ آدابه، عني ولا تسمع جهولا عابه. أولها الإخلاص لله العلي في نيله ونشره والعمال، وثانيا فجد في التحقيق، وثالثا فاحرص على التطبيق، ورابعا أن تألف المساجد وصاحب الحبر الكريم الماجد، وسادسا فكن وقورا واتئد، كن ذا آنات في الأمور تستفد، وسابعا فكن به مرتفعا عن كل سفساف يثير السمعا، وثامنا دع صحبة الأشرار فإنها عار على الأخيار، وتاسعا عد عن الأطماع واقنع بما يكفيك للمتاع، والبس حياء من ولي نعمتك ألا يرى مكروهه في خلوتك، وحاديا من بعد عشر فاتبع نبينا وامقت لكل مبتدع في آداب والزي واللباس، فإنه من صفات الأكياس، وثالثا من بعد عشر فاحترم شيخا فمن يهنه كم حظا حرم، وعوده إن كان مريضا وابتهج لوجهه فهو بذاك يبتهج، واحفظ له عرضا بظهر الغيب فهو الآب الروحي دون ريب، وبعد هذا فاذكرنه بالحسن، إن ثم عيب قل أنا بعض المنن، وكن كريما بالحطام إنه يعود نتنا يستقي من شمه، وكن شجاعا قائلا بالحق أمرا بعرف للولي الحق، ونكر المنكر إن لم تستطع، فاهرب تغيب ريثما أن ينقطع، وكن صبورا واتصف بالحلم فإنه من شيم أهل العلم، واحذر من الكتمان إن كاتما علما عن الناس بنار ألجما، ودع مراء للسفيه والتقم في جوف ليل خاشعا ذا شأنهم. فهذه عشرون خصلة أتت، وبعدها ست بعقد نظمت، فاشدد بها يديك في الأحداث إن رمت قسمة من الميراث. من الميراث.